أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم مؤمنين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن لقد سمع قلقلة الدال هنا، سمع الله قول الذين قالوا إن الله، مد منفصل هنا، قالوا مد منفصل 4 أو 5 حركات، إن نون مشددة غنة أكمل ما تكون، الله فقير ونحن إدغام ناقص في الواو إدغام بغنة، ونحن أغنياء مد متصل 4 أو 5 حركات. ونشير إلى هنا أن هناك مد لازم أو عفوا وقف لازم، نقف على هذه الكلمة على أغنياء ولا نصلها بما بعده حتى لا يتوهم أن قوله سبحانه وتعالى سنكتب ما قالوا من قول اليهود، فنقف على القول اليهود قالوا الله فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء فقط، هذا هو قولهم. لكن بداية من سنكتب فهذا قول الله سبحانه وتعالى تعقيبا على كلامهم، فنقف على أغنياء ونبتدئ من سنكتب ما قالوا. سنكتب ما قالوا، نبين همس الكاف، ما قالوا وقتلهم، أيضا هنا همس التاء، وقتلهم الأنبياء، هنا إقلاب النون أو عفوا الأنبياء إقلاب النون ميما، الأنبياء ثم مد متصل 4 أو 5 حركات، بغير حق ونقول إدغام ناقص بغنة، ذوقوا عذاب الحريق، ونقلقل القاف وقفا. ذلك بما قدمت أيديكم، نأتي بهمس التاء، بما قدمت أيديكم قدمت، ونقول قضى يعني لا نفخم الدال، أيديكم، وأن الله كذلك، أن نون مشددة غنة أكمل ما تكون، والنون مستفلة لا تتأثر بالله بكلمة الله اللام المفخمة، أن الله ليس بظلام، كذلك ظلام اللام مرققة عند حفص، ظلام للعبيد، إدغام كامل بغير غنة للعبيد، ونقلقل الدال. الذين قالوا إن، مد منفصل متوسط 4 أو 5 حركات، إن نون مشددة أكمل ما أكمل أو بغنة أكمل ما تكون، إن الله عهد إلينا، عهد ونبين الهاء نكسر الهاء جيدا، عهد إلينا ألا، مد منفصل 4 أو 5 حركات، نؤمن لرسول، هنا رسول، حتى يأتينا بقربان، الراء مفخمة، قربان تأكله، إخفاء النون الساكنة عند حرف التاء، ثم النون مشددة تأكله النار، نون مشددة غنة أكمل ما تكون. قل قد جاءكم، قد قلقلت الدال، قد جاءكم، مد متصل 4 أو 5 حركات، رسل من قبلي، رسل من، إدغام كامل بغير غنة، عفوا إدغام كامل بغنة، رسل من قبلي، إخفاء النون الساكنة عند حرف القاف، ونقلقل الباء. بالبينات وبالذي قلتم، عفوا بالبينات وبالذي قلتم، نصل أفضل، الوصل أولى، وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، إخفاء النون الساكنة، إن كنتم، ثم إخفاءها عند الكاف أولا ثم عند التاء، صادقين، هنا مد عارض للسكون. فإن كذبوك، إخفاء النون الساكنة عند حرف الكاف، فإن كذبوك فقد كذب، فقد الدال مقلقلة، كذب رسل من قبلك، وننتبه هنا كذب جاءت في آيات أخرى، كذبت رسل أو كذبت الرسل، كذب رسل من قبلك، هنا رسل من، إدغام كامل بغنة، من قبلك، إخفاء النون الساكنة عند حرف القاف بغنة يعني مستعلية، غنة مفخمة، من قبلك، نقلقل الباء. جاءوا، مد متصل 4 أو 5 حركات، بالبينات والزبر والكتاب المنير، كل نفس ذائقة، إخفاء النون الساكنة عند حرف الذال، وذائقة، مد متصل 4 أو 5 حركات، الموت، وقفا، مد اللين العارض للسكون. وإنما، نون مشددة غنة أكمل ما تكون، توفون أجوركم، الراء مفخمة عند حفص، يوم القيامة، يوم القيامة، ممكن أن نقف عليها وممكن أن يعني نكمل. فمن زحزح، إخفاء النون الساكنة عند حرف الزاي، زحزح عن النار، النون مشددة غنة أكمل ما تكون، وأدخل، قلقلة الدال، الجنة، نون مشددة غنة أكمل ما تكون، فقد فاز، نقلقل الدال، فقد فاز، ونعطي كل حركة زمنها. وما الحياة الدنيا، الدنيا إلا متاع، يعني مد منفصل، عفوا مد منفصل 4 أو 5 حركات، إلا متاع الغرور. لتبلون، لتبلون، نقلقل الباء ونضم الواو جيدا، لتبلون، نون مشددة غنة أكمل ما تكون، في أموالكم، مد منفصل 4 أو 5 حركات، وأنفسكم، أيضا خفاء النون الساكنة عند حرف الفاء، ولا تسمعن، نون مشددة أكمل ما تكون، غنة أكمل ما تكون، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إخفاء النون الساكنة عند حرف القاف، ثم قلقلت الباء، ومن الذين أشركوا، أشركوا، أذن، أيضا مد منفصل 4 أو 5 حركات، أذن كثيرة، إخفاء النون الساكنة عند حرف الكاف. وإن تصبروا، وإن تصبروا، إخفاء النون الساكنة عند حرف التاء، ثم نرقق الباء، تصبيروا، تصبيروا، ولا نقول تص تص، تاء تاء تاء مستفلة. وتتقوا، فإن ذلك، نون مشددة غنة أكمل ما تكون، ذلك من عزم الأمور، والمد عارض للسكون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كل شيء واضح في هذا التبيان السريع لهذه الأحكام في هذا الوجه. بارك الله لي ولكم فيما تعلمنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم.